أمام ماجد مسافة حتى يصل إلى المرمى، ماذا سيفعل؟ ياسين ضحى بساقه ليمرر الكرة لي. لن أضيع هذه الفرصة أبدا. وليد انظر، ستكون هدفا. سدد ماجد، وعلى الرغم من أنها رمية ماجد المفضلة، التسديد بالقفز، فمن غير المعقول أن يجرب تسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء، ومع من؟ مع حارس مرمى مثل رعد. مهما كانت قوة التسديدة فلن أدعها تدخل. هل تجرؤ على التسديد من خارج منطقة الجزاء؟ هل انتهى الوقت؟ أرى الحكم ينظر إلى ساعته ويرفع الصافرة إلى فمه. رعد سيمسك بالكرة. الكرة تنحرف بشدة نحو اليمين قبل أن تلامس يده. لم يتمكن رعد من الإمساك بها، وترتفع الكرة إلى الزاوية اليمنى للمرمى. هل سيكون هذا الهدف وراء انتصار المجد؟ الحكم ينظر إلى ساعته، لم يعد هناك متسع من الوقت. ها هو صوت صافرة الحكم، ولكن الكرة ما زالت تتحرك على الأرض. دخلت المرمى. مستحيل، هذا لا يصدق. مستحيل، الكرة في الهواء تتأرجح بفعل ضربة ماجد، وتصطدم الكرة برعد وترتفع عاليا، ثم تعود وتجتاز خط المرمى. أيها الحكم، هل هو هدف أم لا؟ ليس هدفا. أكاد حشر كلا نخرج هدفا. متعب جدا. وأنا كذلك، ولكن لا نتمتع بروح قتالية. ماذا تقول؟ يجب أن نعمل بجد واجتهاد كما يفعل ماجد. شكرا لك. تتألم؟ نعم. لا لا أيها المدرب. فهمت، لابد وأن الجميع منهكون، كذلك منافسون من الفريق الآخر، فمثل هذا الطقس الحار لا يمكن احتماله. أعرف أن الطقس حار، لكن اصبروا، حتما من يستطيع احتماله سيفوز. هل يستطيع ياسين الاحتمال؟ الحرارة هنا هي 35 درجة، ومن المحتمل أن تكون 40 درجة. إنه وقت صعب للجميع. والآن دعونا نعود إلى الملعب وإلى اللاعبين. الشوط الإضافي الثاني سيبدأ أخيرا. سيتابع ياسين من فريق المجد اللعب أيضا. هل يستطيع الاستمرار بهذه الساق المصابة؟ وعدتني ياسين بأنك ستترك الملعب مختارا في الوقت الذي تشعر فيه بالتعب. ليتك تترك الملعب الآن. الجميع الآن يستعدون للحظات الأخيرة. صافرة الحكم تعلن البداية. هيا ماجد هيا. سيكون هدفا واحدا، وسيكون ثمينا جدا، وستحسم المباراة لصالح من يناله خلال هذه الدقائق المتبقية. هيا بنا يا شباب هيا. نرى أن المجد وفي مقدمته ماجد يدخلون منطقة الحرية. صمدنا حتى الآن ولن نخسر أبدا. حتما سأوقفك هذه المرة. وبالطبع، فإن الحرية قام بنسح شامل لهم جميعا وبشكل فوري، ومع نهاية الدقائق الأخيرة لهذه المباراة فإنهم يحاولون من أجل الفوز. ماذا؟ حركات ماجد تتصف بالحيوية والنشاط. أيها الفتى، سأعلمك اللعب. ماجد انتبه. يقوم كابتن الحرية بسام بالهجوم مستعملا خدعة التزحلق. لم يرد ماجد الاحتفال بالكرة، ولهذا ارسلها الى ياسين مباشرة. ياسين ياسين، اظن بان ساقه تؤلمه ولا يستطيع السيطرة على الكرة. إنها فرصتنا، انتهى ياسين، هيا بنا. لا لن أدعكم تأخذونها. هل ياسين بخير؟ وعلى الرغم من أن ياسين سقط على الأرض إلا أنه بكل كفاءة أرسل الكرة. الكرة الآن مع ناصر. إنهم يلعبون أيضا. لنعترض الكرة. هيا خسارة، نحن بعيدون جدا. الكرة ما زالت مع ناصر وهو يتقدم. لقد جئنا من أجل ياسين، لذا هيا بنا جميعا. ما كان يجب عليك أن تعترض. صحيح، هيا. المباراة كما توقعنا، فإنها تسير كما سارت في النصف الأول، فنتيجتها محيرة. ناصر أرسل الكرة لي. أمجد اعترضها. الفريقان يحاولان السيطرة على الكرة تماما. إنهم جميعا يدافعون بأقصى ما يستطيعون مع هذا الحشد الهائل من المتفرجين، ومع مرور الوقت دقيقة بدقيقة لهذه المباراة الشيقة بين فريق المجد وفريق الحرية، ليس لدينا أدنى فكرة عمن سيكون البطل المنتصر في هذه المباراة. إنها فقط الدقائق الحاسمة الأخيرة. إنها محاورة عنيفة ومثيرة بين لاعبي الفريقين. أرى شخصا ينجح من بين الجميع، إنه ماجد. لم يبق الكثير. حسنا، سأسدد الآن. هيا تقدم. إنها تسديدة ماجد. لن أهزم أمام مثل هذا النوع من الفتيان. شكرا جزيلا لك يا ماجد. رعد حارس مرمى رائع، لا يزال يحافظ على طاقته ونشاطه. قصاد، انت الوحيد في فريق الحرية الذي يستطيع ان يسجل اهدافا. حسنا، ويرسلها رعد الى بسام. بسام يتقدم. لا حاجة في لاعب كرة القدم الى اي خدعة، فقط القوة. هيا بسام تقدم. لم يفقد بسام قوته حتى خلال هذا الوقت الاضافي. ماجد انظر كيف تلعب كرة القدم. يا سلام، انظروا إلى بسام، إنه ذو قوة لا تصدق. ذهب رأسا إلى حدود فريق المجد. لقد اعترضه اللاعبان سامر وكمال. وليد إني قادم. بسام في موقع تسديد بعيد. سأوقفه الآن. عمر يعترض الكرة. شيء لا يصدق. عمر وليد لم يسمح له بتسجيل هدف ببساطة. إنه قوي جدا. رغم أنهما البطلان اللتان سجلا كل الأهداف، فإنهما لا يستطيعان في هذا الحر الشديد إخفاء تعبهما أيضا. هيا هيا فريق المجد، هيا هيا فريق المجد، هيا. لانا هل أنت بخير؟ لانا، إنني بخير، اطمئن. إننا هنا في هذا الحر نشجع جميعا، ارتاحي أنت الآن. لانا هذا صحيح، لما لا تأخذين قسطا من الراحة تحت الخيمة؟ صحيح لانا، افعلي ذلك. أدركي أمر تشجيع فريق المجد لانا. إنني بخير، ماجد والبقية يواجهون ظروفا صعبة، إذا استسلمت لمثل هذه الظروف سأكون مقصرة. لانا، يجب أن نساعدهم بتشجيعنا بغض النظر عن الظروف التي تعترضنا، لذا دعونا نقدم لهم جزءا مما يستحقون. لك حق. أنت رائعة. هيا يا مشجعي المجد، لنشجعهم في هذه الدقائق الأخيرة. هيا هيا فريق المجد، هيا هيا فريق المجد، هيا هيا فريق المجد. كمال وباسل يحاوران، وماجد يأخذ الكرة وينطلق بها باتجاه المرمى ليسدد هدفا. يا سلام، لنتابع. كرة القدم، حلمي بالذهاب إلى البرازيل. إنني أحلم بهذه البطولة وسأذهب إلى البرازيل. سأذهب مع فواز إلى البرازيل وسأصبح أحسن لاعب كرة قدم في العالم. سأفوز بالبطولة يا فواز، سأفوز. ماجد لا، لن يكون لك ذلك. لن أخسر وسأفوز بالبطولة، وسأذهب إلى مدينتي حاملا السعادة إلى عائلتي بيدي، لذا لن أخسر. سامي اعترضوا ماجد. ماجد يقفز للأعلى. ماجد كابتن. من بين جميع اللاعبين المنهكين لم يتنازل بسام وماجد عن قتالهما وعن روحهما العالية من أجل النصر. إنهما ما زالا يتعاركان من أجل تسجيل الهدف. ماجد، أنا من سيفوز. كلا، أنا. بقي من الوقت القليل ونستطيع أن نقول الآن إن الذي يستطيع أن يسيطر على الكرة فإن الفرصة ستكون سانحة له للمرة الأخيرة. خسارة، من المفروض أن أكون إلى جانب ماجد الآن. يجب أن أساعد بسام. ها؟ انتهى الوقت. لا زالت الكرة معلقة بينهما. ماجد تعبت؟ من سيكون الفائز، بسام أم ماجد؟ لنتابع. سأفوز وسأذهب إلى البرازيل، لن أدعك تأخذ الكرة. استطاع ماجد أخذ الكرة من بسام. تظن أنه بإمكانك أن تجتازني بهذه البساطة؟ اللحظات الأخيرة من النصف الثاني للوقت الإضافي. ماجد أرجوك سجل هدفا. بسام سجل لنا هدفا. هذه أدق وأخطر مرحلة في هذا النهائي. من الذي سيغتنم الفرصة الأخيرة ليصبح نجم البلاد الأول؟ هل هو فريق المجد أم فريق الحرية؟ من الذي سيفوز؟ تبا، لن أدعك تمر. إنه دوري الآن. ها أنا ذا. بسام لا يزال بقوته المعتادة. إنه يحاول. يا للغرابة، إنهما عنيدان جدا. هيا بسام اهزم ماجد. هيا هيا بسام سجل لنا هدفا. بالإضافة إلى أن المعركة بين اثنين فكذلك المشجعون. الوقت ما زال يمر والنتيجة ما زالت التعادل والمعركة بين البطلين مستمرة. لقد نضلت في الدوري قبل النهائي حتى آخر لحظة وهذا ما سأفعله الآن. ما أشبه اليوم بالأمس وما أشبه مباراة اليوم بمباراة الدوري قبل النهائي. لاعبو الفريقين لا يستطيعون الحركة من التعب، لذا فإننا سنشاهد أهنف لقاء بين هذين الاثنين. يجب أن أذهب وأساعد ماجد. سأقي. هيا يجب أن أساعد بسام. بسام يتوجه ليشترك بالمعركة الدائرة. هل بقي لديه مزيد من الحيوية؟ هل يستطيع أن يفعل أي شيء الآن؟ لا، ليس وحده. لا أستطيع. شباب، حسنا. في اللحظة التي غفل بها ماجد عن حماية الكرة أخذها بسام ويتقدم بها. تقدم خسارة، ولكن ماجد وبشجاعة يتعلق بالكرة. سترى أني لن أخسر. وتشتد المعركة بين الاثنين. وصل إحسان لمساعدة بسام ثانية. ماجد، المعركة بين الاثنين حاسمة ومثيرة والصراع وصل إلى أطراف الملعب. كلاهما صدم الآخر وسقط على الأرض سوية وخرجت الكرة خارج الملعب. لمن ستكون الكرة؟ لفريق الحرية أم لفريق المجد؟ بسام، هيا لقد شرفنا على النهاية. هيا إخوتي، هذا صحيح، لقد نلت منهم. يجب أن أعتز بقوتي، يجب أن أفوز من أجلكم أنتم. بسام. حكم التماس يقول إن الكرة للحرية، ويبدو أن ماجد آخر من لمس الكرة قبل خروجها من الملعب، وهكذا الكرة مع فريق الحرية. كابتن بسام. إحسان. كابتن إنها فرصتنا الأخيرة. إحسان سيرمي الكرة. مجد. بسام يتوجه إلى مرمى المجد. كابتن خذ. إحسان يرسلها إلى بسام، لقد وصلت إليه تماما. ماجد يسقط على الأرض. ماجد. هل فقد ماجد طاقته؟ إنه لا يستطيع اللحاق ببسام. لا أستطيع ساقي، لا أستطيع. إنها للحرية، إنها فرصتهم الأخيرة. بسام ينطلق. حلمي يتلاشى، وليد أرجوك. كابتن الحرية يتوجه إلى مرمى المجد، هل يستطيع أن يسجل هدف الفوز لفريقه؟ انتبهوا جميعا، سأحسم هذه المباراة الآن. من أتعك تسدد؟ أوقفوا بكل طاقتك عمر. أرجوك. عمر لؤي سعيد لاعب دفاع لدى فريق المجد يحاولون إيقاف بسام المتقدم نحوهم تماما، إنهم يواجهونه الآن. في النصف الأول من الوقت الإضافي استطاع فريق المجد إيقاف هجوم بسام، هل يستطيعون الآن؟ سأوقفه بأي طريقة. ماذا؟ بسام يخادع ثانية؟ هيا بسام. لم يقم بسام بهجومه المعتاد، ولكنه على غير عادته يخادع. لقد نسي كل شيء إلا النصر. بسام يسعى للانتصار في هذه البطولة، إنها فرصته الآن. لقد تشابكت ساقاه وفقد توازنه بسبب تعبه الشديد. فرصة. عمر من فريق المجد يبعد الكرة في هذه اللحظة. أنقذ فريق المجد، رائع عمر. عمر أنقذتنا. لم نستفد شيئا. ليس بعد يا بسام. الكرة مع إحسان، إنه يسيطر على الكرة تماما ويتقدم بالكرة ليرسلها إلى بسام. إحسان. بسام. خذ هذه الكرة مني وسجل لنا هدفا. سجل هدفا. إحسان يرسلها إلى بسام، ولكن بسام لم يستطيع التسديد من موقعه، ما زال على الأرض. إذهب ولدي. بسام. هذا صحيح، لقد وعدنا بعضنا بأننا سنفوز بالبطولة وسنفوز. حسنا، ما دمت قد أرسلت لي الكرة فإنني سأسدد. فعلها. يا سلام، غاية هذه التسديدة تسجيل الهدف الأخير. بسام يرسلها. إن استطعت وليد أوقفها سنفوز بالبطولة. ما الفائدة من حضوري إلى هنا إذا استطاع أن يسجل هدفا؟ ولماذا كان كل منا يقاوم إذن يا بسام؟ وليد. لقد أمسكها. رائع وليد. ولكن بتأثير قوة الكرة المرسلة تراجع وليد مندفعا. لقد ارتطم بالعارضة، هل وليد بخير يا ترى؟ أمسكتها شباب، أمسكتها. رائع وليد، شكرا. أمسكها. الصافرة تعلن انتهاء الوقت الإضافي لهذه المباراة المثيرة والعنيفة من جميع لاعبي الفريقين. رغم إرهاقهم الشديد ورغم درجة الحرارة المرتفعة لهذا اليوم، لم يستطع أي من الفريقين تسجيل أي هدف، ولم تحسم المباراة حتى الآن. الجميع ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة من الفائز. شكرا وليد. ماشي، اعتمد علينا. كاد حلمي أن يتلاشى، ولكنك أحييته من جديد.